يقول بارك الله فيكم، ما حقيقة ما يقال عن التوسعة الحالية بالمسعى بالمسجد الحرام من الناحية الشرعية؟ هذه مسألة كبيرة، والعلماء مختلفون فيها، وديننا دين يسر. قال العلماء لا يوجد شيء في هذه الدنيا يضيق إلا اتسع. ولذلك لما يقرأ أحدكم فيما قاله الشيخ بن تيمية رحمة الله عليه على طواف الحائض، لأن الشيخ بن تيمية يقول أن الحائض الطوف، طيب وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال غير أن لا تطوفي بالبيت. قال لي أسماء زوجة أبي بكر لما نفست في الحليفة قال لها أعملي ما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وقال لإحدى أمهات المسلمين لما نفست في ميناء أي حاضت عرقاء حلقاء أحابستنا هي، قالوا إنها طافت طوافة زيارة الإفاضة فترك طواف الوداع للحائض. طيب هو هنا قال إن الحائض إذا كانت رفقتها تريد أن تمشي عنها أنها تطوف. هو لما أراد أن يقول هذا قال أخطر شيء الكفر، الكفر حرام إذا اضطررت تعلن الكفر بلسانك، الكذب حرام إذا اضطررت تكذب، الميتة حرام إذا اضطررت كل الميتة. إذا قال الدين كله لا يضيق شيء إلا إيش؟ إلا التسع. فهو نظر إلى جملة الشريعة وإلى أمور وقال هذا إذا لم تكن في هذه الطريقة. قصدي أن الدين كل ما ضاق التسع، وهذه مسألة من الأمور التي تعم بها البلواء، فلا أرى أن الفتوى فيها تكون فردية، وإنما تجمع المجامع العلمية وتنظر في الأدلة، وما توصلت إليه يتفق عليه إن شاء الله، وتكون القضية فتوى من المجامع، لأنها أمور كبيرة ولا كل واحد يفتي فيها، وإنما يترك فيها الفتوى للمجامع العلمية، تجمع المراجع ويجمع أهل العقول وينظروا في المسألة ويسددوا ويقاربوا، وما توصلوا إليه يكون هو الحق في القضية. أما هذه المسائل التي هي كبيرة لا ينبغي أن تكون فيها الفتوى من الأفراد، وأما كل إنسان له رأي. وأنا الذي أرى أن الجبل أن لا يقال للصخرة جبل، ولذلك الصفاء يسمى جبل والمروة تسمى جبل، والجبل لا يقال للصخرات يقال لجبل. فلذلك يعني الأمر إن شاء الله أنه فيه سعة والأمر فيه سهولة، ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا. والعلماء من قديم يختلفون، عمر عثمان ولدت امرأة لستة شهور أمرها أن ترجم في البخاري، قال ستة شهور ما هي، فجاء علي وقال له ليس ذلك لك، والله يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال وفصاله في عامين، وهذه دليل الإشارة. فقال عمر ردها إلي، وعمر قال لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة أنها قالت أن المطلقة بائن لا سكنى لها. قالت له المرأة وأي كتاب الله معك، والله يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، وأي أمر بعد الثلاثة. فسكت عمر، ولما أراد أن يحدد المهور قامت له امرأة من وسط القوم، وإن كان الأثر فيه ما فيه، فقالت له يا أمير المؤمنين ليس ذلك لك، والله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا، فقال أخطأ رجل وأصابت امرأة. والشريعة لما وضعت وضعت متحملة للخلاف، ونفس السعي للعلماء في 3 أقوال، نفس السعي، قول الجمهور أنه ركن، قول للأحناف وجماعة من الحنابلة أنه واجب، قول أنه سنة وليس بواجب. إذا نفس السعي للعلماء في 3 أقوال، في من قال أنه سنة، وفي من قال أنه واجب يجبر بدم، وفي من قال أنه ركن، وإن كانت الركنية قائلها أكثر ودليلها أقوى، لكن هذه أقوال موجودة. والراحمون يرحمهم الرحمن، والجنة أبوابها 8، أنت تدخل من باب غيرك يدخل من باب الثاني يدخل من باب، لا تضيقوا على الناس، الإنسان هو يأخذ نفسه باللش بالحزم وبالحيطة، لكن لا يرغم الناس على هذا، هو يأخذ بالحيطة لنفسه لكن لا يكلف الناس بالتشديد، هو إذا أراد أن يأخذ بنفسه بالأحوط يفعل لكن لا يكلف الناس بذلك. نعم. يقول: هل يجوز لرجل أن يحلق محرما لم يحل من إحرامه لمحرم لم يحل من إحرام محرما آخر؟ نعم يجوز. يعني إنسان حاج ومعه زميل ورموا جمرة العقبة، كل واحد منهم يمكن يحلق للثاني، ما في مشكل، ما هو لازم أنه لازم يكون محل، ما أعرف هذا. هل يجوز أن يمد الرجل رجليه اتجاه القبلة؟ يجوز، وهذه القضية تتمايز بالنية، القبلة لا يبصق على جهتها ولا يمد الإنسان رجليه على جهتها، لكن إذا كان الإنسان ركبه تؤلمه أو كان يحتاج وهو يحترم القبلة، هذا الأمر لا ضير فيه، لأن هنا القضية قضية نية. لكن الأولى أن الإنسان إذا استطاع أن يمد رجليه على غير جهة القبلة هذا الأفضل، لكن إذا احتاج لا يضر، لكن الأولى أنه لا يفعل هذا، فإن فعله ليس احتقارا للقبلة لا يضر. فالقضية تتمايز بالنية، إنما الأعمال بالنيات. هل يجوز تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟ يجوز، لكن الأولى أن تكون العمرة من خارج مكة، أكثر أجر. أما أنه يعتمر من داخل مكة، كثير من العلماء يقول الأفضل من ذلك أن يطوف بالبيت، بدل من يذهب إلى التنعيم يجعل 7 أطواف 8 أطواف. هل معنى العودة إلى الذنب بعد التوبة منه عدم القبول التوبة؟ لا، ضعف الإنسان، وخلق الإنسان ضعيفا، الإنسان لا يتمالك، ركبت فيه الشهوة، ضعيف، فيتوب ويرجع للذنب ويتوب يمسح عنه الذنب. الرجل الذي قتل 100 نفس وكمل، قال له لا، من يمنعك من التوبة؟ ذهب وبعدين تيب عليه. ولذلك الله يقول يغفر الذنوب جميعا. والتوبة لها 3 شروط: الندم والإقلاع والنية أن لا يعود. الإقلاع والنية أن لا يعود بيده، أما الندم فليس بيدك، لكن هو من تمام التوبة، فإن لم تستطع عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن تقلع وتنوى أن لا تعود، هذا بيدك، أما الندم ما هو بيدك. هل الاستغفار يمحو الذنوب وإن لم يكن هناك عزم أكيد في تركها؟ نعم، الاستغفار يمحو الذنوب، والاستغفار يحيي القلب، والاستغفار يطرد الشيطان، والاستغفار يكثر الرصيد. لا يزال لسانك إيش؟ رطبا من ذكر الله. فالذي يكثر من الاستغفار يكره الذنوب، الذي يكثر من الاستغفار يحب الطاعة، الذي يكثر من الاستغفار يهرب منه الشيطان، الذي يكثر من الاستغفار يكون رصيده كبير. فلذلك لا يوجد شيء أنفع من كثرة ذكر الله، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، رجال لا تلهيهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا. قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. فهل إن كتب في اللوح المحفوظ أنه من أصحاب النار فاجتهد في الدعاء والعمل الصالح فيمحو الله ذلك ويكتم من أهل الجنة؟ لا، الذي يمحى ويثبت ما في يد الملائكة، الملائكة عندهم صحف فيها إن وصل فلان رحمه فأعطوه 5 سنين أو فأعطوه كذا، أو إن عمل كذا فله الجنة، وإن لم يعمل كذا فله النار، لكن في اللوح المحفوظ يعمل أو لا يعمل. ولذلك قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت في الصحف عند الملائكة، وعنده أم الكتاب مكتوب فيها شيء واحد، خلاص مختوم ختم. لذلك قال: فيسبق عليه القلم فيدخلها، فيسبق عليه القلم فيدخلها. ولذلك نرجو الله أن لا نكون كتبنا إلا من أهل الجنة، هذا مخيف جدا، ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا، هذا مخيف، مخيف جدا، هذا يزلزل. أيوة. الذي يتأمل في السابق لا يمكن أن ينام، لا يجد طعم للحياة، لكن الله تعالى كريم، ونحن نسأل الله أن يثبتنا ويوفقنا وأن يجعلنا مكتوبين من السعداء. نعم. لا حول ولا قوة إلا. يقول: هل عند أول رؤية الكعبة دعاء مستجاب؟ الله أعلم. هل يجوز التعامل مع الجن بطريقة الشفاء؟ الجن التعامل معهم مشكلة، لأن الجن لا يتعامل مع المسلم إلا إذا ترك شيء من الدين، ولا تصح صحبة الجنون إلا لمن يترك بعض الدين، وبعدين هذا سرداب. فالتعامل مع الجن مشكل، لأنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فالتعامل معهم مشكلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: آخر الحديث الصحيح: والله الذي لا إله إلا هو ما منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع الأخ، هل هو من قول ابن مسعود أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله لا إله إلا هو لا أعرف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي أعرف إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أيوة في الصحيح هذا في البخاري وفي غيره في ثلاثة أماكن. نعم. الذين يموتون صغارا من أبناء النصارى واليهود ما حكمهم في الجنة أو في النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. هل من أموال البنوك حرام؟ السؤال عن وديعتي عائد، وهل أضع أموالي في بنوك إسلامي؟ البنوك الإسلامية مثل الأغنية الإسلامية كمان، أيوة فيها البنوك مشكلة، أن أغلب البنوك مبنية على الغرر والجهالة، لأن البنوك هذا اصطلاح ما كان عند المسلمين، والشيء إذا غرس أعوج من الصعب أن تقيمه، ولذلك ينبغي للمسلمين أن يسددوا ويقاربوا وأن يجعلوا مجالس ويجعلوا مؤسسات جادة لإنقاذ الأمة المسلمة من الربا وتبعاته، وهم الحمد لله عندهم المال والعقول، فحري بهم أن يخلصوا اقتصادهم من الربا ومن الشوائب حتى يكون مالهم حلالا ويكون دعاؤهم مستجاب، وأن يسعدوا، لأن أخطر ما تواجه الكرة الأرضية الربا، لا أعلم ذنبا بعد الكفر أعظم من الربا. لذلك الله يقول يمحق، ويقول فأذنوا بحرب، ويقول يمحق الله، ويقول ومن أصدق من الله قيلا، تجمع الآيات تساوي دمار. يمحق الله ومن أصدق من الله قيلا، ذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. إذن إن لم يقلع أهل الكرة الأرضية عن الربا، فهل يلتطم المحيط الأطلسي بالمحيط الهادي؟ هل يقع طوفان؟ هل يقع طاعون؟ هل يقع زلزال؟ الله أعلم. المهم أنه أخطر شيء الربا، الربا الربا. قال العلماء: كل ذنب عليه عقوبة إلا الربا، عقوبة أجلت ليوم القيامة، والله لا يترك له العبد شيء إلا عوضه، لأنه قادر وغني وكريم، ويقول ولا ينصرن الله من ينصره، ويقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ولا يترك العبد شيئا لربه إلا الله عوضه عنه. فحذاري حذاري من الربا، نرجو الله جل وعلا أن ينقذ المسلمين. وقد كتب اقتصاديون ألمان فقالوا: إن لم تحارب الفائدة فالعالم في دمار. الله قال هذا قبل 14 قرن، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. لذلك ينبغي أن المسلمين يجتهدوا في إيجاد يعني تعامل مباح سليم، لا يخل بالاقتصاد، ويكون بدلا عن البيوع التي فيها غرر وجهالة ونجش وفيها ربا وفيها أنواع البيوع التي حرمها الشرع، ينبغي أن يبحث الفضلاء والشرفاء والنبلاء والعقلاء وأهل الجدة أن يجدوا يعني طرق لتخليص المسلمين من هذه الأنواع من البيوع التي انتشرت بين المسلمين وهي بين غرر وجهالة ونجش. نعم، نرجو الله جل وعلا أن يتوب علينا جميعا. هل كل عمل بالقرآن هو اتباع لرسول الله؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن وأمر ببيانه، ولذلك قال الشافعي كل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو مما فهمه من القرآن، وقال له ربه لتبين للناس ما نزل إليهم، ولذلك قال لا إن القوة الرمي وأعد لهم، وقال ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال الظلم هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وقال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأننا إذا لم نأمر بالمعروف ولم ننهي عن المنكر لم نهتدي. وقال له ربه لتبين للناس ما نزل إليهم، وبين ونزلت اليوم أكملت لكم دينكم، ولذا كل ما نحتاج إليه موجود في كتابنا، أي قضية نحتاج لها موجودة. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.